some boys. ظهر. ما قام أحد يخطب؟ غريب. على كل حال يعني المسألة ذكر أبو أنس الآن يقول أناس صلوا في مسجد جامع صلاة الجمعة يعني المفروض، لكن لم يأتي الخطيب ولم يقم أحد منهم يخطب في الناس، تقاعسوا جميعا، فقام المؤذن قال نصليها ظهرا، فالبعض صلى معه ظهرا والبعض ذهب إلى مسجد آخر ليصلي جمعة. الصحيح أنه كان يجب عليهم جميعا أن يذهبوا إلى مسجد آخر يصلون جمعة ويخطب أحد فيهم، يعني يقيمون جمعة يذهبون يصلون جمعة في مسجد آخر، هذا هو الواجب عليهم، لأن لا تجوز أن يصلوها ظهرا بدون سبب. هنا ما في سبب، كان ممكن خطأ المؤذن يخطب فيهم، لكن يصلونها ظهرا بدون سبب هكذا بدون عذر ما يجوز، لكن الصلاة صحيحة في النهاية، لكن عملهم لا يجوز ولا يجوز تكرار هذا العمل مرة ثانية. إيه نعم.